Oh. Yeah. عليك يا مولانا. الله يفتح صدرك. ما شاء الله. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي Come on. Thank you.

Oh. Love.